بعض الناس تبالغ دائما كالعادة بين إفراط وبين تفريط، تبالغ مثلا في حينما نتكلم عن قوة الإيمان وقوة العقيدة واليقين وكذا، هذه بلا شك هي القوة الحقيقية الأولى الأساس، قوة القلب، لكن لا يعني هذا إهدار قوة البدن، لا يعني هذا التفريط في الاهتمام بالصحة وبالبدن وبالقوة. فالرسول عليه السلام هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الدعاء، وأنتم تحفظون ذلك في أذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. في الدعاء الآخر: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم ويعافيه في حواسه، بحيث كأنها حتى بعد الموت هو يموت وتبقى هي سليمة بعده ترثه، واجعله الوارث مني، واجعلهما الوارث مني، بمعنى أن تبقى الصحة والعافية إلى آخر لحظة في العمر. لو لم يكن في المحافظة على الصحة والقوة سوى أن تحقق مبدأ الاستغناء عن الناس لكفى. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا، حتى كان أحدهم يكون على الفرس ويقع منه الصوت فلا يطلب من أحد أن ينيله أو يناوله الصوت، وإنما كان ينزل ويأخذه. لماذا؟ لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. ويمكن ده السبب في الجماعة المجتمع الغربي والثقافة الغربية، اهتمامهم الشديد جدا بالرياضة البدنية وبالصحة، ناشئ من وضع المجتمع الآن في الحضارة المادية الغربية، إنه المجتمع لا يعرف معنى التكافل ولا التراحم مطلقا. فحتى الرجل الكبير في السن اللي عنده 70 سنة أو 60 سنة، حتى هذا يواظب على الرياضة يوميا في الغرب. هذه ظاهرة عامة في كل الشعوب الغربية عموما. لماذا؟ أنه عارف هم لو إذا سقط، إذا وقع لن يحمله أحد، محدش بيقف جنب حد هناك، وضع إلا إذا كان بقى فيه الإجراءات الاجتماعية يعني في نظم معينة لو هو يخضع لها يستفيد، غير ذلك بيكون يعني في الشارع. وهذه أشياء رأيتها بعيني يعني في أمريكا، يعني الناس لا يكون أحيانا لهم مأوى غير الشارع غير الطريق، والناس في بعض بالذات الزنوج السود في البرد وهو ينزل الصقيع بيعيش ازاي في الشارع، بيعيش ازاي في التلج، يعني يقعد فوق البلاليع اللي هي بيخرج منها البخار السائل يعني في المجاري او في الصرف، يعني فبتكون في مياه ساخنه فبيستدفئ بالبخار الذي يخرج من البلاليع في الشوارع. ده امام البيت الابيض على طول، واضح؟ فيعني في مجتمعات لا تعرف الرحمه ولا التكافل ولا هذه الاشياء الا بايه، يعني تحت مطرقة القوانين، لكن غير ذلك الدافع الذاتي لا، ما يعرفون أن حد يقف جنب أحد بهذه الصورة. فمن ثم تجد في هذا بيؤثر على سلوكهم واهتمامهم بالرياضة، لأنه عارف إذا سقط لن يسنده أحد. نعود لواقعنا نحن، فالذي أريد أن أقوله أن إحنا عندنا تخلف عن الإسلام. مفهوم الرياضة عندنا للأسف الشديد أصبح مشوها جدا. كل الناس عندنا رياضيين، كلهم تقريبا ما عدا الحمد لله الإخوة الملتزمين. بمعنى رياضيين يعني إيه؟ تجد البنات والنساء في البيوت والشباب والكبار والشيوخ وكل الناس رياضيين. بمعنى إيه؟ بمعنى الهستيريا اللي شفناها من أسابيع قليل، 3 أسابيع تقريبا، إن كله بيشجع، كله بيتعصب، كله بيدخل بقى دي هي دي البطولة والمعركة والمش عارف والهدف. شوف كلمة الهدف أصبحت إيه؟ إن الكرة تدخل في البتاع ده الهدف، ودي البطولة ودي الفخر والعزة. فأصبحنا رياضيين وإحنا قاعدين على المقاعد. فالناس الشعوب عندنا أصبحت الرياضة عندها إنها تتعصب للنادي لبلادها، تشجع النوادي مش بتمارس الرياضة. وبذلك استوى النساء والفتيات والرجال والشباب كله بقى رياضي، وقل من يهتم بالرياضة الحقيقية التي هي يعني تقوية البدن. أيضا هناك نموذج من الإفراط في موضوع الرياضة، أن بعض الناس يغلون غلوا شديدا في موضوع الرياضة، حيث يصبح الموضوع عبارة عن منظرة فقط مش أكثر. وهؤلاء الذين يعني ينفخون أجسادهم بطريقة وتصبح دي شغلته في الحياة، لكن مقصود حفاظة على حتى أقل قدر من اللياقة. ما يبقاش أخ لسه عنده 20 سنة ويشتكي من أنه بيرفع من السجود للقيام بيلهث يلهث نفسه ينكرش عشان الجهد الرحلة العظيمة اللي عملها دي. من السجود للقيام بيلهث نفسه يتكرش. ده إيه ده؟ ده 21 سنة. فبلا شك أن الخلل في الصحة البدنية لأن هو رأس مالك في الدنيا. ولذلك يعتبر علوم الطب هي أشرف علوم الدنيا. ليه؟ لأن موضوعها هو صحة البدن، العافية البدنية، فده رأس مالك في الدنيا. واضح؟ فلابد من المحافظة على الأقل على رأس المال. فالخلل في الصحة يحدث خللا في الأداء حتى في العبادات. بعض الإخوة زمان أيام ما كان مفتوح باب الجهاد في أفغانستان أيام المقاومة الشيوعية، فكان الإخوة بقى حماس شديد ويروحوا عشان يشاركوا المجاهدين في الجهاد. طبعا أفغانستان دي دولة عظم بدون لحم، كلها جبال وهضاب ومرتفعات ووعرة جدا جدا يعني. فكان الإخوة يروحوا مع المجاهدين عشان بيساعدوا المجاهدين، فطبعا الهضاب العالية دي الأكسجين بيقل في الارتفاعات، فمش وبعدين هم مش قادرين يطلعوا يلهث بحيث انه بتخر قواه كلها مش قادر يطلع الجبل. فكان المجاهدون يحملون الإخوة على ظهورهم ويساعدون بهم الجبال. فاحنا يعني وضعنا وضع مشوه. وانا اعجب جدا يعني احد الإخوة كنت اتكلم معه مرة، شاب يعني في العشرينيات او في اوائل العشرينيات كان، فكنت اتكلم معه على الاهتمام بالرياضة البدنية وكذا، فالاخ استنكر جدا فقال لي هو السلف كانوا يعرفوا حاجة اسمها جري والرياضة؟ يعني عيب ده كلام برضو، مش عيب نقول كده على السلف؟ السلف كانوا يمارسون رياضة برضو، ده وقار ومرؤة دي. فقلت له السلف حياتهم أصلا كلها رياضة، والناس اللي بتركب الخيل هي التي تخبرك عن مدى الجهد الجبار الجهيد الذي يحتاجه الإنسان لكي يتحكم في الفرس، يحتاج جهدا عضليا شديدا جدا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليه التصور اللي احنا وضعينه دايما ده؟ ليه دايما احنا بننحاز الى الدنية بحجة ان القوة فقط هي القوة الإيمانية؟ لازم في اسباب دنيوية، وإلا كيف هزموا الروم والفرس؟ السلف دول كانوا ابطالا ابطالا، يعني ابطال حاجة عظيمة. علي بن ابي طالب، سلمة بن الاكوع، خالد بن الوليد. يعني احد الاخوة حكالي انه شاف في تركيا في احد المتاحف سيف خالد بن الوليد، فطبعا كانت مجموعه اخوه واخذوا يبكون لما راوا السيف الذي فتح هذه البلاد ونشر الاسلام. فالاخ بيحكي على حجم السيف ووزنه بحيث انه مش متخيل يعني ازاي اصلا مجموعه من الناس كبيره من الناس العضلات يقدروا يشيلوا السيف ده يدفعوه اصلا يدفعوه، فضلا ان واحد يركب خيل وايه ويقاتل به المشركين. يعني الصورة اللي عندكم دي التي تنحاز دائما إلى الدنية، الدنية إن إحنا دائما أضعف، إن إحنا دائما هزيلين، إن إحنا ناس درويش بالتعبير الآخر، لا مش بالصورة دي. ليس لم يكن السلف هكذا، وإلا لما يعني دولة الإسلام قيمت برضو على أسباب. صحيح الملائكة كانت بتنزل تؤيد المسلمين في المعارك، صحيح القوة الحقيقية هي قوة الإيمان، القوة الأساسية والمهمة واليقين، ولكن ما بنغفلش ولا نهمل القوة البدنية، لأن هذا رضا بالدون ونوع من الهزال النفسي والضعف والانحياز دائما للخور والانهزامية. فلا يعني السلف ما كانش انتصارهم جاي بطريقة عشوائية، في أسباب أخذوا بها، ومن هذه الأسباب إيه؟ الأخذ بالقوة البدنية كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني فيعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف اللي دوخوا الكفار دول وفتحوا العالم كله، هؤلاء حياتهم كلها أصلا رياضة، كل حياتهم لا عرفوا المكاتب ولا السيارات ولا الكمبيوترز، ونقعد على المعروف قاعدة طبية معروفة عند أهل الطب أن الركود يستدعي الأمراض، ودي قاعدة معروفة، الركود في أمراض تنشأ عن الركود، الجلوس الكثير زي الجلطات وزي الدوالي

فالحقيقة هي هذه من الإهمال، هذه القضية ومن مظاهر التخلف المؤلمة في مجتمعاتنا، إهمال الصحة والقوة البدنية بالذات عند الشباب. هو بالنسبة للشباب بيبقى فترة بناء، وربنا سبحانه وتعالى بيخلق الإنسان في بالذات فترة المراهقة، أول ما بيدخل فيها كل الجسم بيتهيئ للبناء ومتجه ومنحاز بشدة إلى اتجاه النمو والقوة. لكن كثير من الناس أو من الشباب يهدرون هذه الطاقة ولا يلتفتون إلى استثمار هذه الفترة، فهي بالنسبة للشباب بناء وبالنسبة لكبار السن ترميم، زي العمارة الطوب بقى يعني سوس وباش وكذا، فبتحتاج لإيه؟ ما ينفعش البناء من جديد، لكن بيصلح الترميم حتى يعني يتدارك ما يستطيع. فإذا قارنا أوضاعنا بأوضاع الكفار سنجد للأسف الشديد أن الغربيين بالذات الغربيين عندهم اهتمام غريب جدا بموضوع الرياضة، ففيه اهتمام غير عادي جدا، يعني غير عادي، كل الناس يهتمون بالرياضة في كل الأعمار، يهتموا جدا بأنه يركبوا الدراجات مش السيارات، من جهة عشان يبعد عن العدم لأنه سموم، وفي جهة أخرى حتى يعني إيه لا يقصر في الرياضة. فالدول الحديثة كلها تجد في الشارع في جزء للسيارات، جزء للمشاة، وجزء بعد الرصيف على طول أو رصيف بينقسم لجزء تاني فقط خاص بإيه؟ بالسيارات. في الصين الوزراء بيروحوا شغلهم بالدراجة، الدراجة دي مفيدة جدا صحيح، واضح؟ فالشاهد يعني في الناس دلوقتي كلها بتتطور في مفاهيمها، و يعني الأخذ بأسباب العلم ونحو ذلك، وإحنا لسنا محلك سر علشان بس تقنع واحد أن المفروض يهتم بهذا الأمر ولا يضيع الفرصة، وأنه لا يليق بالمسلم أن يكون ضعيفا هزيلا، وأن هذا كلام الدرويش، واضح؟ يعني تجد تبذل جهدا جهيدا في يعني إقناع الناس بمثل ذلك. يعني حتى أن واحد من الدعاء الأفاضل بلغني يعني أنه بيتكلم في أحد البرامج فبيعيب على الشباب، فبيقول الشاب من دول رايح فين؟ رايح الجيم. جاي منين؟ جاي من الجيم. فالحقيقة أنا فزعت من هذا الكلام. لماذا؟ لو هو بيقول رايح فين؟ رايح المقهى أو رايح السايبر أو رايح النادي الاجتماعي أو كذا، ماشي، يبقى كده واحد بيضاع وقته رايح جاي، لكن ما يجيب ما لقيش مثال غير الجيم، المكان اللي هو بتاع مزاولة الرياضة فقط، لا فيه نشاط اختلاط ولا نشاط اجتماعي ولا تضيع وقت ولا شرب شيشة ولا كذا ولا كذا، لا ده واحد بيروح يستفيد. وبعدين اللي بيروح الأماكن دي ما يقدرش يروح أكتر مرة في اليوم، فعملية رايح منين ورايح الجيم جاي منين لا بيحصلش في الواقع، دي ما بتحصلش مع المكان ده، لكن بتحصل مع مين؟ في النوادي بقى والسينمات والمقاهي إلى آخره. لكن دي جاي تضرب مثال بحاجة مش هي المفروض تذكر كمثال ينفر منه أو يعني ينتقد الإنسان عليه. فلا ينبغي أن ننظر لهذا الجانب على نوع من الترف، ليس طرفا، هذا ليس طرفا ولا له، يعني بمعنى ولا أنه مسألة واحد بيقضي وقت كويس. يعني ممكن تخيل أن واحد ممكن ابنه يموت الظهر مثلا وبالليل يعني يمارس تدريبات رياضية، مفيش علاقة إطلاقا. مش معنى أنه حزين أنه يتوقف عن الأكل أو الشرب أو التنفس، كذلك لا يتوقف عن مثل هذا. حتى بالنسبة للناس الكبار في السن يحتاجون لنوع من الممارسات الرياضية أيضا عشان ما يحتاجش لحد إذا سقط، وعلشان الرياضة كدواء يعني يغني عن دواء السكر ودواء الضغط ودواء الجلطة إلى آخره. إن لو إنسان حافظ على الرياضة حتى لو في سنه، لو كبر سنه، يستطيع أن يصمد بإذن الله تعالى أمام يعني هاتيك يعني الأمراض. وكما ذكرت إن مما يبين خطورة إهمال الصحة البدنية يعني أن الضعف والهزال له أثر على الأداء في العبادة، الأداء في العبادة يعني ضعف الثقافة الصحية بعض الناس، جسمه محتاج لإيه يوميا، الاحتياجات اليومية والغذاء المتوازن، والثقافة الصحية ده شيء أساسي جدا، ولها أصول كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. فإما نجد واحد مثلا يفرط في الصيام للتعبد، لا لكن صيام يضر بصحته، وهذا غير مطلوب شرعا، لأن الرسول عليه السلام لما عبد الله بن عمر أصر على إدمان الصيام والمداومة على الصيام قال له إيه؟ صم صيام نبي الله داود كان يصوم يوما، ها كملوا بقى الحديث، ولا يفر إذا لاقى، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني هو كان يواظب على الصيام بصورة لا تضر بقوته البدنية، بحيث في الجهاد يصمد أمام أعدائه ويهزمه، مش يفر إذا لاقى نتيجة الضعف والهزال. فإذا شرط المداومة على الصيام ألا يضر بصحة يعني الإنسان كما يعني ذكر. فالحقيقة للموضوع ده هو مش متجمع في حاجة واحدة، لكن هو متناثر في مواضع كثيرة من القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. لكن الأفضلية لإيه؟ المؤمن القوي قوة بقى بكل أنواعها أيضا، يعني لو أنت طالب في كلية في تخصص معين لما تبقى قوي أحسن ما تبقى ضعيف، فالإهمال مثلا في الدراسة يجعلك ضعيفا، وبالتالي إذا طبيب مثلا يستأمن على صحة الناس سوف يخل بوظائفه وبواجبه، فهذا إنسان لا يصلح. فالمفروض القوة بكل أنواعها، أي موقع يوجد فيه المسلم يوجد بحيث أنه إيه؟ ينطبق عليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، فانتبه أيضا لهذه الكلمة، احرص على ما ينفعك، فكل ما ينفعك تحرص عليه، القوة البدنية مما ينفع فاحرص، احرص عليها ولا تنظر لهذا بنوع من الازدراء أو يعني الإهمال. نحن إذا رجعنا إلى سير الصحابة سنجد العجيب يعني، لكن إحنا لو رجعنا مثلا سيرة علي بن أبي طالب ولا محمد بن مسلمة، براء بن مالك، تذكرون حديقة الموت لما قفز في وسط الكفار وغلبهم وفتح الباب للمسلمين. فيعني الصحابة دول ما كانوا ما فتحوش العالم بالهزال والدروشة، هم يعني فتحوا العالم بإيه؟ بالإيمان أولا طبعا، ولكن مع أسباب مش بالصورة التي يتخيلها بعض الناس. خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، عمر بن العاص، كل الصحابة كانوا في غاية القوة بحيث أنهم تمكنوا من هزيمة يعني الروم والفرس. الإخلال بالصحة مما يضر، فمنطوق الحديث احرص على ما ينفع، ومفهومه إيه؟ تجنب ما يضره. والإخوة بالذات عندهم ميزة كويسة جدا ولله الحمد، إن الإخوة بعيدون عن الإدمان بأنواعه، سواء سجاير أو مخدرات إلى آخر هذه البلايا، فده بيدي فرصة أحسن إن الإنسان يستفيد. ولذلك تجد المهتمين بالرياضة بيكونوا أبعد الناس عن الأشياء التي تدمر الصحة، بيكون اهتماماتهم أكثر جدية وأبعد عن الفساد. لماذا؟ لأنه بيدرك أن هذه تدمر يعني صحة الإنسان. في الجهة الأخرى بقى، الركود كما ذكرنا، السمنة، والطب الآن يلقب السمنة أم الأمراض كلها، فيعني لأن هي بتؤثر بتختل كل أجهزة الجسم، ويتعرض الإنسان لكثير من الأمراض بسبب الركود الذي ينشأ عنه إيه؟ السمنة، خاصة مع بقى الازدراد الأطعمة بطريقة غير يعني صحيحة. الناس كلها بتتصور دايما السمنة مشكلتها المنظر، عايز يبقى رشيق ومش عارف كذا وكذا والكلام ده كله. لا، خطورة السمنة ليست في المنظر، خطورة السمنة في ان زي ما بتتراكم دهون في الخارج بتتراكم دهون في الداخل فوق الأعضاء الحيوية زي القلب والكبد والالتحال والكلى أو الكلى، فبتتراكم عليها دهون وبتخنقها، يعني لما القلب يبقى كابس عليه الدهون من كل ناحية نتيجة السمنة، هي دي الخطر الحقيقي، مش الايه المنظر الخارجي الناس بتهتم به. فالقضية يعني أبعد من هذا. على الأحوال دي مقدمة غير مرتبة في الحقيقة اللي بين يدي هذا الكتاب الجديد البديع، وهو من تأليف الشيخ محمد خير رمضان يوسف، طبع دار طيبة بالرياض، كتاب اسمه الأربعون الرياضية، هو بينسج على منوال الأربعين النووية. فالأربعون الرياضية هي أربعون حديثا في فضائل الرياضة، جمع فيها هذه الأشياء. يقول هنا في المقدمة: لو قلت إن أمتنا أمة رياضة لما أبعدت، ولو قلت إن أمتنا أمة جهاد لما أنكرت، ولو قلت أعني بالرياضة مقدمات الجهاد لاتفقنا. فالعلماء تكلموا في الرياضة وألفوا، زي مين؟ ابن القيم مثلا، الفروسية. هم كانوا بيسموا الرياضة الفروسية لأن أغلب الأنشطة الرياضية في زمانهم كانت بتتركز على الفروسية، ها؟ فتعنى بالتدريب، يعني عندهم كلمة الفروسية تعني التدريبات والألعاب الرياضية، ولا تقتصر على ركوب الخيل، لكن كانت معظم الرياضة أيامهم هي في ركوب الخيل، لكن كلمة الفروسية بتشمل كل ما يتعلق بالتدريبات الرياضية في بصلة. يقول: وقد أطلق الإمام النووي كلمة جميلة عندما أعلن أنه تجوز المسابقة والمناضلة في كل نافع في الحرب، وكانت ساحات الرياضة التدريب يعني كبيرة لا تخلو منها مدينة إسلامية، ولم تكن للجنود فقط بل يرتادها الشيب والشباب أو الشيب والشباب، ذلك أن الأمة المجاهدة يكون أفرادها مجاهدين، وقد ينوب الأمة خطب فينادي أو فينادى أن يا خيل الله اركبي، فلا يعذر في التأخر عن الجهاد إلا طفل أو معوق أو شيخ كبير أو امرأة. غاب عن كثير من مسلمي هذا العصر روعة الرياضة الإسلامية التي تذكر بالجهاد والفتوحات الإسلامية العظيمة، عندما غاب من سماء مدنه نداء الله أكبر، وعن أرضه قادة إسلاميون يذرعون ساحتها عزا وإباء وقوة. وقد تطورت الرياضة كثيرا في هذا العصر ولم تعد قاصرة على التنمية البدنية من حيث اللياقة والقوام الصحيح والتوافق الشكلي والجمالي لجسم الإنسان، بل تعدتها إلى أهداف معرفية وترويحية ونفسية واجتماعية وتربوية وعلاجية، لأن الرياضة أيضا علاج مش بس للبدن أحيانا، لكن أيضا لبعض الأمراض النفسية زي الاكتئاب. وغاب عن معظمها إن لم يكن كلها جمال الإسلام وأحكامه الشرعية التهذيبية التي يكسبها سلامة في التربية ونقاء في الغاية وسموا في الهدف. يقول: وكانت لي جولة بين أحاديث نبوية شريفة تحث على النشاط والقوة، فأثرت جمع 40 منها في كتاب مع التعليق عليها. يقول: قد يكون كثير من الرياضات التي يتكلم عنها النصوص قد تغيرت أو لم تعد نافعة للتدريب الحربي، لكنها كانت مفيدة آنذاك وخرجت أبطالا أقوياء لا يقهرون، وقد قاس عليها علماؤنا المعاصرون بما يشاكلها من تدريبات حديثة مفيدة من أنواع الألعاب الرياضية إلى آخره. فالكتاب ليس شاملا لكل أنواع الرياضات في الإسلام، بل هو معالجة لبعض مظاهرها. يبدأ أولا هم الأربعين رياضية، 40 حديثا في هذا الموضوع. يبدأ أولا بحديث الأمر بالقوة وترك العجز، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. وتتمته: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ذكر الإمام النووي أن المراد بالقوة هنا عزيمة النفس في أمور الآخرة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فالقوة هنا عزيمة النفس في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير، معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادة. ثم احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: واجتهد باحث معاصر في تفسير معنى القوة في الحديث بأنها عامة تشمل القوة الإيمانية الراسخة في القلب والقوة العلمية التي تقود إلى الإيمان القوي والعمل الصحيح والسلوك المستقيم، والقوة الإرادية النفسية التي لا يبقى بها المؤمن ضعيف الهمة خائر العزيمة، وإنما ينبعث انبعاث الواثق من نفسه، وأخيرا القوة البدنية التي تكون دليلا وعاملا قويا لعمل الصالحات. فيستغل المؤمن هذه القوة بزيادة ما يقربه إلى محبة مولاه من صلاة وصيام وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإعانة الضعيف ونصرة المظلوم. وعليه أن لا يكون همه استزادة القوة بالبدن دون أدنى نية في استخدام هذه القوة في طاعة الله، فيكون كالأنعام بل أضل سبيلا. فالمؤمن القوي يكون أسوته الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يبقى الإنسان لو كان همه أن يقوي بدنه بدون نية فالأنعام أفضل منه وأقوى منه والوحوش أقوى منه، لكن القيمة هنا بأن تكون القوة البدنية معها النيات الصالحة بالاستعانة بهذه القوة على الطاعات وعلى يعني العبادات. الحديث الثاني يتعلق بأن الجسد له حقوق، وهو حديث الذي نسميه التوازن، حديث التوازن في حياة المسلم. الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن لجسدك عليك حقا. وهذا رواه الشيخان. وطبعا تعرفون أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، حديث أبي الدرداء وسلمان، قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا في بعض الروايات، وإن لزورك أو ضيوفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. اللي هو إرشاد إلى التوازن، التوازن بين الواجبات والحقوق في حياة المسلم. فالمسلم بيكون له صفات متعددة وظائف متعددة، فالمطلوب التوازن. فتأمل إلى القاعدة العامة: فأعطي كل ذي حق حق. من أصحاب الحقوق على الإنسان هو إيه؟ البدن. وإن لبدنك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. وهذا كان لأنه كان يبالغ في الصيام ويبالغ في القيام، بحيث يؤثر هذا سلبا على يعني صحته. وهنا في حديث عبد الله بن عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا. يقول: إن ممارسة المسلم لنوع من الرياضة المناسبة التي تتوافق مع جسمه وظروفه الاجتماعية، إضافة إلى التغذية الجيدة دون إفراط ولا تفريط، والابتعاد عن العادات والتصرفات المحرمة، والالتزام بالتعاليم الإسلامية في هذا المجال، خير طريق للوصول إلى جسم سليم معافى يتمتع بقدر جيد من اللياقة البدنية، بما يعيننا في أداء واجباتنا في ميادين العمل والإنتاج وممارسة أمور حياتنا اليومية مستمتعين بالقوة والصحة والنشاط. فالحديث جاء في معرض بيان ما للجسد من حق في الراحة، أن تترفق بالبدن لأنه الدابة التي تركبها وتتحرك به في مقابل التعب. يعني زي ما في صيام وفي قيام، في أيضا إراحة للدابة البدن الجسم حتى يستمر ولا ينقطع. فإن عليه حقوقا أيضا عليه أن يؤديها، خاصة إذا جمع الله له بين الصحة والفراغ الوقت، كما في الحديث الذي رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ذكر ابن بطال في معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون أي الخاسر. يقول ابن الجوزي إن من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. وفي الحديث المهم جدا اغتنم خمسا قبل خمس، يعني اغتنم خمسا قبل فواتها وحصول خمس مكانها، صحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أنه لا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس، أي يذهب ربحهم أو ينقص، فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن. الرياضة في الإسلام ليست هدفا بذاتها بل وسيلة للأعمال الصالحة والجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية تانية وعن شبابه فيما أبلاه أو بما أبلاه، لكن هذه رواية في الترمذي والحديث صحيح، وعن جسمه فيما أبلاه. فلذلك لابد أن يكون هناك دائما استحضار النية. أما الحديث الثالث فيتعلق برياضة المشي، فهناك أحاديث كثيرة ذكر فيها لفظة المشي، لأن المشي يورث نشاطا وقوة ويكون فيه أجر على قدر المشقة، يعني في مناسك الحج في عبادة المشي كثير جدا، الجهد العضلي الذي يبذله الإنسان بالمشي يحتاج إلى المشي في المناسك الحج، طبعا يحتاج قوة يعني شديدة، والحج اللي هو جهاد النساء لكنا جهاد لا شوكة فيه، لكن مع ذلك نرى من الشباب ومن الرجال من لا يقوى على جهاد النساء بسبب إهمال القوة البدنية. ولذلك دائما الوصية إن اللي يقدر يحج في شبابه يبقى ما يأخرش الحج، لأن الحج رغم كل التيسيرات الموجودة الآن لكن لا يزال بيحتاج قوة بدنية يعني عالية، واضح؟ فالذي يستطيع الحج في شبابه يبادر حتى يكون عنده قوة على أداء يعني المناسك. ففي مشي، في مشي عبادة، المشي عبادة عندنا زي ما قلنا كده، المشي طواف حول الكعبة ما هو مشي، سعي بين الصفا والمروة مشي، الانتقال إلى منى ومن منى للطواف الإفاضة والسعي من الصفا والمروة، ها، وكل هذه المناسك كلها مشي، بس طبعا مش مقصود بها رياضة كرياضة، يعني أقصد في ممارسة للمشي والحركة هي جزء من ديننا. المشي إلى المساجد، الخطوة تكتب لك خطوة، يعني خطوة ترفع درجة وأخرى إيه تحط سيئة. ولما أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني خليكم بعيد عن المسجد، لأن أنت بتكون ساكن بعيد هتمشي مسافة أكثر فيكون الثواب يعني أكثر. المشي لصلاة العيد، المشي خلف الجنازة، فالمشي هو جزء من إيه، مش هنقول إن احنا بنقوم بالعبادات دي عشان تبقى رياضة، طبعا هذا يخالف تعظيم الشرع يعني، لكن نقول إنها يعني ديننا دين في حركة، في الحركة وعدم الركود. مما ذكر فيه المشي قول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وأعتقد أن في بعض الوقت ذا كان يوم السبت، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، وهذا متفق عليه. فالإمام النووي ذكر هذا الحديث، ذكر فيه فضل مسجد قباء والصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا. محل الشاهد هنا على سبيل الاستنتاج طبعا يأتي تبعا من طلب الأجر، لأنه إذا طلب الأجر في المشي فبالتبع، بالتبع مش بالأصالة، بتحصل استفادة بدنية. واضح؟ يعني احنا مش بنظر الله هنا في العبادة، مش بنقولها بقى الرياضة زي بعض الناس تحاول تزين الصلاة للناس يقولوا دي الصلاة فيها رياضة للجسم ومش عارف ايه. الصلاة ازاي؟ مش من ضمن علامات تعظيم الأمر والنهي ايه؟ ألا يعرض ألا يعرض بترخص جاف ولا بإيه؟ بتجديد غل، وألا يحمل على علة توهن الانقياد. لا يحمل الأمر ونهينا علة توهن القيادة، نقول الناس صوموا عشان الصيام بيعمل كذا وكذا، لا، ده يضعف الانقياد. صوموا لأن الله أمر بالصيام، نصلي لأن الله أمر بالصلاة. مش واحد بيصلي يقول عشان نقنعه بالصلاة نقول له ده فيها رياضة ومفاصل كذا إيه الكلام ده. الرياضة اللي بتفيد هي اللي بتتكرر، لكن واحد يعني يتحرك بالصلاة حركات البسيطة ونقول له دي رياضة، فده في عدم توقير للعبادة. فالعبادة هي عبادة، لكن نتكلم على فوائد إيه؟ عارضة، عارضة وليست يعني أصيلة في الامتثال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أبعدهم فأبعدهم ممشى. وذكر الحافظ ابن حجر أنه تستحب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه، وأن من قارب الخطى لقرب بيته من المسجد لا يساوي في الفضل من داره بعيدة، لأن ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة، وأن بعضهم استنبط من الحديث استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب، وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب، وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى. وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا. فالمشي يعتبر من أفضل الرياضات على الإطلاق، وهي مشروعة في الإسلام، قاسها بعض العلماء على الحق الذي تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه إلى آخره، كما يعني سيأتي. فالقياس في أي نوع من الرياضة إن كل ما يفيد البدن ويعين على القوة التي تنفع بعد ذلك في العبادات والطاعات والجهاد ونحو ذلك فهو من العبادات وليس من اللهو الفارغ الذي يتنزه عنه المسلم. أيضا الحديث الرابع يتحدث عن الهرولة، الهرولة وكيف أنها دليل قوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يظهر المسلمون مظهر القوة البدنية. حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، حمى المدينة كانت أثرت عليه من ناحية الصحيح. قال المشركون يعني على سبيل الشماتة بالمسلمين إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، لأن طبعا هذا فيه إغاظة للكفار، هم يريدون أن يشمتوا بالصحابة لما جم في إيبا كانت مناسبة إيه دي؟ عمرة القضية أو عمرة القضاء، لأن في عام الحديبية سنة 6 منعهم المشركون من الإيه؟ من العمرة، فحصل اتفاق أنهم يعتمرون من قابل السنة التي تليها، فدي كانت عمرة القضاء أو عمرة القضية بدل هذه العمرة. فلما أتوا المشركين بقى عارفين أن يثرب مشهورة بالحمى، فقالوا دول بقى زمان يعني صحتهم منهارة بسبب الحمى التي في يثرب. واضح؟ فالرسول عليه السلام أراد أن يغيظ الكفار ولا يعطيهم فرصة للشماتة في المسلمين بأنهم ضعفاء وفيهم هزال وضعف. فأمر المسلمين، فالمشركون كانوا جالسون من جهة الحجر اللي هو القوس الرخامي هذا، فكانوا جالسين في هذه الجهة. فأمر النبي عليه السلام الصحابة لما يكون جالسين الحجر هنا، يبقى باب الكعبة فين؟ هنا الحجر الأسود هنا في الركن اليماني. فأمرهم من الثلاث أشواط الأولى بإيه؟ يرملون، يعني يمشوا بسرعة كده مع هز البدن بحيث يظهر استعراض قوة شوية. لكن هم طبعا إن هم فعلا كانوا تعبانين، فخلاهم يستريحوا فين؟ في الجهة اللي هي اليمانية بين الركن اليماني والركنين اليمانيين اللي ده فيه الحجر الأسود والركن اليماني الثاني، لأن هنا هيستخبوا في البناء، بناء الكعبة سيخفي منظرهم على المشركين. فعشان يستردوا أنفسهم كان يخليهم يمشوا في المسافة دي، لأن مش هيظهر إن هم بيمشوا، لكن في مجال الرؤية كان يأمر الصحابة بالإيه؟ بالهرولة إظهارا للقوة والبأس كي لا يشمت المشركون فيهم. واضح الشاهد من الحديث إيه؟ الحرص على أن يظهر المسلمون بظهر القوة والتنزه عن الضعف والهزال. واضح؟ يقول: فجلسوا مما يلي الحجرة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، يعني قوتهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، دول أقوى من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أنه ما كانش عندهم صحة يقدروا أن يرملوا في السبع أشواط، خلاهم رملوا فقط في إيه؟ في الثلاثة الأولى. ودي طبعا سنة بقية إلى الآن في طواف القدوم، الإنسان بيرمل الثلاثة الأشواط الأولى. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. وهذا رواه مسلم. إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته، لأن تعرفون أن من أنواع العبودية عبودية المراغمة. المراغمة يعني إيه؟ المغيظة. المغيظة يعني أن يكون المسلم دائما في وضع يغيظ الكفار. إيه الدليل بقى؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني سينتقل الموضع فيه عزة أكثر فيتحسن وضعه وقوته بحيث يغايظ الذين أخرجوه من دياره، ولا يطؤون موطئا إيه؟ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إيه تاني؟ يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، وهكذا. فهذا من أنواع العبودية العالية جدا، عبودية المراغمة، أن تكون في موضع عزة بحيث إنك تراغم وتغايظ أعداء الدين. الرمل هنا في هذا الحديث هو الإسراع، وهو شبيه بالهرولة، وهو والخبب بمعنى واحد، إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا. يعني في فرق بين الخبب أو الرمل وبين الإيه؟ السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة بتقطع فيه فعلا المسافة بسرعة بأقصى ما تستطيع، اللي هي المسافة بين العلامتين الخضراوين. لكن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى أو الخبب هو في إسراع، لكن إسراع المشي مع تقارب الإيه؟ الخطى، يعني لا يثب فيها وثبا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ويؤخذ منه، أي من هذا الحديث، جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. هذا ليس من الرياء المذموم، هذا من المواضع التي يجوز فيها الاختيال على الكفار في الحرب أمام الأعداء وأيضا أمام الشيطان. ولذلك في صدقة السر يجوز الإنسان أن يختال ويغفتخر على الشيطان، يتخيل على الشيطان، لأنه مفيش حد من البشر شايفه. ساعة صدقة السر ممكن تخرجها بنوع من الاختيال على الشيطان. لماذا؟ لأنك لا ترأي الناس هون، لكنك تغايظ الشيطان الذي يأمرك بالبخل اللي هو الفحشاء. كذلك السجدتي السهو سماهما النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ المرغمتين، يعني أنهما تغيظان الشيطان، لأنه إذا رأى الإنسان يسجد اعتزل وبكى وقال أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم إيه فلم أسجد إلى آخره. يعني في عملية المغايرة، فالشاهد يعني أن المسلم مطالب أن يكون في وضع قوة، ومن ضمن النوايا الحسنة أن يغيظ ويراغم أعداء الله تبارك وتعالى، الذين يحرصون دائما على إبراز المسلمين أنهم ضعفاء فاشلون متخلفون يعني غير ناجحين لا يتحملون مسؤولية أو نحو ذلك من هذه الأشياء. فالمسلم يحرص على أن يعطي صورة، هذه من النوايا الحسنة، إغاظة الكفار بأن يكون المسلمون في موضع عزة، والدليل هو هذا الحديث الذي ذكرناه. يقول ابن حجر: ويؤخذ من الحديث جواز المعارض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى، إذا نوع من التعريض بالناحية الفعلية. الحديث الخامس: المسابقة بالجرج. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء الله حتى إذا رهقني اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رهقني اللحم، مع مرور السنوات بقى وبدأ الوزن يزيد، حتى إذا رهقني اللحم، هو بقى كان فاكر السنوات اللي فاتت اللي حصل فيها الموضوع ده، فسبقني فقال هذه بتلك، في تعادل يعني. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه مختصرا، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. يقول الشوكاني: فيه دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل وبين الرجال والنساء المحارم، وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة رضي الله عنها إلا بعد 50 من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على مشروعية هذه الرياضة الجرية، فتباح لتنشيط الجسم وتقويته، وتندب إن قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى، يعني هي مباحة إذا كان إنسان يقصد الفائدة البدنية مباحة، لكن تندب تصبح مستحبة وعليها ثواب إذا قصد بالرياضة أو بالجري إيه؟ التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن المباح ينقلب بالنية إلى عبادة كما ذكرنا، لا سيما في مجال الجهاد، إذ تعد رياضة الجري من أسس التربية البدنية بصورة فاعلة وقوية لا يستغني عنها طالب لياقة أو قوة بدنية. كلمة التربية الرياضية أو البدنية كلمة حياة في محلها، إنها نوع من التربية، يعني داخلة في أنواع التربية المفروض أن كل إنسان يربى هذه التربية. يقول: أجمع المتخصصون الرياضيون والأطباء على أن رياضة الجري من أهم وأنفع الرياضات في مجال رفع اللياقة البدنية، ولا سيما إذا تمت ممارستها بشكل مستمر لأكثر من 15 دقيقة، حيث تحدث أثرا إيجابيا على الجهاز القلبي الدوري والجهاز التنفسي، كما يساعد على تخفيض نسبة البروتينات الدهنية في الدم التي غالبا ما تكون سببا للسكتات القلبية. أيضا الحديث السادس يتناول التحدي. حديث فيه أن سلمة بن الأكوع، يعني هو هذا الحديث روى فيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قصة غزوة ذي قرد. حقيقة أنا زعلان جدا من الناس اللي طبعوا الكتاب، في ناس بتستعمل خطوط غريبة جدا اللي طلع في الكمبيوتر دي، خطوط صعبة جدا في قراءتها، عاملة زي خط اليد كده مؤلمة، فما ينفعش في كتاب فيه وقار العلم وحديث شريفة يصدر الحديث بأشياء عاملة زي الخطوط الهيروغليفي، الواحد عايز يفك الحروف. فالمفروض الكتابة دايما الإنسان ينقي أوضح شيء. كثير من الناس حتى في استعمال عناوين الكتب يعني بيبقى في فشل في توصيل الرسالة الإعلامية، بينقوا يعني خطوط مكعبلة بطريقة عجيبة جدا، يعني بحيث ان اهتمام الإنسان ينصرف من الفايدة اللي هو عايزها من الكتاب إلى ان يحاول يفك الرموز الملخبطة دي، فشيء مؤلم يعني في حاجة شرعية وتستعمل الخطوط الموضة دي اللي طلع، فالموضة خط يكون في غاية الوضوح، خاصة إذا كان علم شرعي، فأنا قاعد أحاول أفك الخط يعني وأقرأ الكلام بصعوبة الحقيقة، فما أدري ما الذي يلجئهم لهذا النوع من التصعيب الأمر يعني والتعسير. المهم، روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قصة غزوة ذي قرد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه وراءه على العضباء، ناقته العضباء، راجعين إلى المدينة. قال: فبينما نحن نسير، فبعد الغزوة رحمكم الله وهم راجعين بقى والرسول صلى الله عليه وسلم أردف خلفه سلمة بن الأكوع، فهم راجعين بقى في رحيل المدينة. فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، لا يستطيع أحد أبدا أن يسبقه في العد على رجلين اللي هي المشي الجري السريع، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا يعني عدوا على الرجلين، فجعل يقول، بيتحدى بقى، بيتحدى الصحابة اللي حوالين منه كلهم، ولأن هو كان بطل الجري الأول، فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ ودي برضو تكشف روح الدعابة بين الصحابة، وإن دايما دعابة نافعة في أشياء يعني بناء. فجعل يعيد ذلك، فظل يبص اللي حوالين منه وهم ماشيين ويقول لهم: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه سلم بن الأكوع قال: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ مش تتأدب أنت يعني، إحنا فينا الرسول عليه السلام، مصحش تقول الكلام ده؟ فيقول له: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فقط الذي أهابه وأكرمه، لكن أي واحد فيكم يجي سابقني. فهو بيستثني الرسول عليه السلام تأدبا يعني. قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت: اذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت يعني وثبت وقفزت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. ودي أعتقد أنها من القواعد، الناس المحترفين في الجري بيرعوها يعني، هو في أول المسابقة ما بيطلعش كل طاقته، جماعة بتوع الجري في الأول ما بيطلعش كل طاقته، بيدخر شيئا من طاقته ولا يستخرج كل ما عنده من الطاقة، بيخليها للمراحل النهائية في السباق. فهنا دي برضو سلمة بن الأكوع كان فهمها، فشوف بيقول: فربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني إيه؟ لم أبادر الإخراج أقصى سرعة، تمهلت في الأول شرفا أو شرفين، يعني حبست نفسي عن الجري الشديد في الأول. الشرف هو الإيه؟ ما ارتفع من الأرض على بال ما عدى مسافة عالية، وبعدين مسافة عالية كمان بعدها. يقول: فربطت عليه، يعني إيه؟ كبحت، جمح سرعتي مؤقتا في الأول شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، أستبقي نفسي لألا يقطعني البهر، عشان معدل التنفس ما إيه؟ ما يرتفعش، اللي احنا بنسميها كرشة النفس يعني، ما يقدرش يتنفس فهيتعب ويكل من البداية. ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت، زود السرعة بقى خالص حتى ألحقه فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله، أنت كنت بتتحدى وأنا غلبتك، قد سبقت والله. قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام، وهو جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا عوض، ما تكونش فيه فلوس، بلا عوض، فإن تسابقا على عوض ففي صحته بلا خلاف، الأصح عند أصحابنا لا تصح. وفي الحديث الطويل ما يدل على أن سباق الأقدام كان بين الصحابة منتشرا ومباحا، حتى إن سلمة رضي الله عنه كان صاحب الفضل، سلمة بن الأكوع كان صاحب الفضل في إرجاع إبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي سرقت من الرعاة، حيث إنه لاحق اللصوص على رجليه راكضا، فكان أسرع من إبلهم وخيولهم. ويجي واحد يقول: هو الصحابة كانوا يعرفوا حاجة اسمها رياضة؟ الصحابة كانوا بيقولوا جري؟ ايه قلة القيمة دي؟ ايه قلة المروءة؟ فهذا خلل في المفاهيم، هذا خلل في المفاهيم. فانظر إلى سلمة بن الأكوع لما سبق هذا الصحابي أولا، ثم لما اللصوص سرقوا إبلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا أخذوا الخيول وبيجروا بالخيول، فسلم على رجليه جرى وراءهم وسبق وحصل الخيول والإبل وأعاد الإبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أسرع من إبلهم وخيولهم ورماهم بسهامه بعد أن أتعبهم حتى غنم منهم أكثر مما أخذوا، ورجع بغنيمة أكثر من الأشياء التي يعني سرقوها. وسلمة رضي الله تعالى عنه كان ممن شهد بيعة الرضوان وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وكان شجاعا راميا محسنا خيرا يسكن الربذة. توفي بالمدينة المنورة سنة 74 وهو ابن 80 سنة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. الحديث السابع اللعب بالحراب والرماح. فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وفي الحديث أيضا عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. والحديث في البخاري. يقول حافظ بن حجر: اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. وقال المهلب: المسجد موضع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه، لأن هذه منفعة للدين ولأهل الدين اللي هي مثل هذه الرياضة. وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته وفضل عائشة وعظيم محلها عنده صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هو يعني عائشة تسلقت على يعني على كتف الرسول عليه السلام حتى تستطيع أن ترى الحبشة وهم يلعبون وهو يسترها بردائه، فكان يقول لها يعني معناها يعني شبعتي؟ فتقول لا لسه، شبعتي؟ لا. فتقول: وما كان بي يعني حب أن أنا أنظر للعب الحراب، لكن عايزة تبين لباقي أمهات لسائر أمهات المؤمنين مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.